يا ناس والله إن الجهل يعتبر من أعظم العقوبات، الجهل بدين الله بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الصحيح يعتبر عقوبة من أعظم العقوبات من الله. تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الكلام في جانب والعمل في جانب آخر. الصراط المستقيم كتاب وسنة في الأقوال والأعمال والمعتقدات، في المفاهيم والمناهج. أنت في كل ركعة تطلب هذا في اليوم الواحد، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع، 17 مرة في الفرائض من غير النوافل من غير الرواتب. وما ذلك إلا لما له من الأهمية، أن سلوك الصراط المستقيم له أهمية بالغة عظيمة في الدنيا والآخرة. يترتب على هذا جنة ونار، فوز وخسران، سعادة وشقاء. إن أنت سرت على هذا المنهج الصراط المستقيم سعدت وأفلحت، وإن لم تسر عليه خبت وخسرت. وإذا كان الكثير من الناس يجهلون معنى سورة الفاتحة، كيف بغيرها من سور القرآن؟ كيف بغيرها من الآيات والأحاديث الفاتحة؟ يقول كلاما ولا يعمل به. اهدنا الصراط المستقيم، وهو في الحقيقة لا يريد الصراط المستقيم، لا يريد إلا ما ارتكز في عقله وفي هواه. يا إخوان والله إن السير على الكتاب والسنة والله فوز وفلاح وسعادة في الدنيا وفي الآخرة، والله إنه لمن الخسارة العظيمة أن يخذل الإنسان في دنياه وأن يخذل في القبر وفي الآخرة. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا سؤال من أسئلة القبر، فيقول ها لا أدري. أعظم فشل وأعظم نكبة وأعظم مصيبة وأعظم خذلان. الملك يسألك عن نبيك، ما تقول فيه؟ هل اتبعته؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. انظر إلى هذا الخذلان. هذا الخذلان هو ناتج عن خذلان الدنيا، هو مسبوق بخذلان في الدنيا، كان مهمش للكتاب والسنة، وكان مهمشا للمنهج الصحيح الرباني، كان متبعا لهواه ولما يوافق النفس الأمارة بالسوء. انظر الآن إلى النتيجة، انحراف في الدنيا وخذلان في القبر، ويخشى أن يكون أيضا وعذاب في الآخر. فصحح وضعك، تصحيح الوضع لا يختص بالإقامة وبالجواز، لا، هذا بالنسبة للدنيا، لكن باقي تصحيح وضع أعظم من ذاك، تصحيح وضع مع الله، تصحيح وضع مع القرآن، مع الدين، مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أعظم تصحيح، أي والله أعظم تصحيح. وأنت في دار العمل، في دار التصحيح، بإمكانك بإذن الله إذا وفقك الله بكل يسر وسهولة أن تصحح وضعك مع كتاب الله ومع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تأمن الناس إلا من رحم الله. ما كل من قادك بيدك أوصلك إلى درب السلام، ما كل أحد. دعاة على أبواب جهنم أخبر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يا الله، هذه الفائدة، من أجابهم قذفوه فيها، هذه الفائدة. ودعاة باسم الدين، أولئك الخوارج خرجوا باسم الدين، والخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين سهر النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوه باسم الدين. خوارج، الخوارج نكبة، الخوارج نكبة على الإسلام وعلى المسلمين.